هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. بالإضافة إلى ديوان الشعر الذي أصدره المازني جامعا كل شعره، وكان صدوره عام 1961، هناك أيضا كتبه التي تضم دراساته النقدية وأعماله الإبداعية الروائية والقصصية، وهي حصاد الهشيم وقبض الريح وصندوق الدنيا وخيوط العنكبوت وإبراهيم الكاتب وعود على بدء وإبراهيم الثاني وفي الطريق وعلماشي ومن النافذة وكتاب الديوان الذي ألفه بالاشتراك مع العقاد وكتاب الشعر غاياته ووسائطه وكتاب ألفه عن شعر حافظ إبراهيم عنوانه شعر حافظ. يقول المازني في قصيدة عنوانها الشاعر: يرى من سطور الغيب حتى كأنما يطالع في سفر جليل المراقم، له خاطر يقظان ليس بنائم، يجيش بأصداف اللآل الكرائم، ثقيل كخد الصبح، سمح كنوره، نقي كصوب العارض المتراكم، وروح كأن الكون من فرط رحبها بها قطرة في زاخر متلاطم، ولحظ كأن البرق ريش سهامه يضيء حواشي كل أغبر قاتم، ولفظ كضوء الشمس في مثل سيرها يسح بفيض العقل سح الغمائم، كأن رياضا في مثاني حروفه أرجنا بأنفاس الثغور البواسم، يحمل خفاق النسيم حديثه ويركبه ظهر الرياح الهواجم، فتجريه في أفواف كل خميلة وتنشده بين الربا والمخارم، وتلقيه أنداء على الزهر سحرة وتوحيه سجعا في صدور الحمائم، وترسله في الجو صرخة آيس يجاوبها قصف الرعود الغواشم وتطلعه فجرا على الناس واضحا يريهم سبيل الحق باد المعالم. وما الشعر إلا صرخة طال حبسها يرن صداها في القلوب الكواتم، يرقرق أنداء العزاء على الأسى ويضرم ثورا خامدات العزائم. وفي محاسبة النفس يقول المازني: أضعت شبابي بين حلم وغفلة، وأنفقت عمري في الأمان الكوادب، ولم يبق لي شيء وقد فاتني الصبا وأدبر مثل السهم عن قوس ضاربي. تعود الغصون السفر خضرا وريفة مرنحة بعد الذوى والمعاطب، وليس لما يمضي من العمر مرجع ولا فرصة فاتت لها كالرؤايب. بلى، زاد في علمي وفهمي وفطنتي وحلمي أن جربت بعض التجارب، ولكن في عزمي فلولا كثيرة تغادرني في العيش طوع الجواذب. وما خير علم في الحياة وفطنة إذا حال ضعف العزم دون المطالب. كأن لنا عمرين، عمرا نريقه وآخر مذخورا لنا في المغايب. ألا ليت عمر المرء يرفى كثوبه ويرقع منه جانب بعد جانبي. أضعت شبابي بين حلم وغفلة وأنفقت عمري في الأمان الكواذب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر المازني إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.